فالقوة في ذلك الموضع للمشركين، فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين. وقال الكاساني رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله، إنها تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها. وجه قولهما أن قولنا دار الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام وإلى الكفر، وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيها، كما تسمى الجنة دار السلام والنار دار البوار، ولوجود السلامة في الجنة والبوار في النار، وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما، فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر، فصحت الإضافة. ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها شريطة أخرى، فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها، فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها. وقد اختار ابن عابدين المحقق الحنفي المشهور قول أبي يوسف ومحمد، فقال رحمه الله: قوله لا تصير دار الإسلام دار حرب إلى آخره، أي بأن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا، أو ارتد أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر، أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم. ففي كل من هذه الصور لا تصير دار حرب إلا بهذه الشروط الثلاثة. وقال بشرط واحد لا غير، وهو إظهار حكم الكفر وهو القياس. وعليه فجماهير أهل العلم والأئمة على أن دار الإسلام تصير دار كفر وحرب بجريان أحكام الكفر فيها بغير شرط آخر. وهذا منسجم مع ما سبق ذكره من أن مناط الحكم على الديار إنما هو نوع الأحكام الجارية فيها لا غيره. قال ابن حزم رحمه الله: لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. وقال الشوكاني رحمه الله: الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها، لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم، كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية. وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. وللشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله هنا أبيات جامعة قال فيها: إذا ما تولى كافر متغلب على دار إسلام وحل بها الوجل وأجرى بها أحكام كفر علانيا وأظهرها فيها جهارا بلا مهل وأوهى بها أحكام شرع محمد ولم يظهر الإسلام فيها وينتحل، فذي دار كفر عند كل محقق، كما قاله أهل الدراية بالنحل، وما كل من فيها يقال بكفره، فرب امرئ فيهم على صالح العمل. وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟ فأجاب رحمه الله بقوله: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها. وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة، فالكفر بفشو الكفر وظهوره هذه بلد كفر. قلت: ويوم أن استولى العبيديون على المغرب ثم مصر، ورغم انتسابهم للإسلام بل لآل البيت وإظهارهم لشعائره، إلا أنهم لما أظهروا الكفر وعطلوا بعض أحكام الشرع أجمع أهل العلم يومئذ على كفرهم وردتهم، وأن تلك البلاد غدت باستيلائهم عليها وعلو كلمتهم فيها دار كفر وحرب، دار كفر وحرب. قال الذهبي رحمه الله: وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما شهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه، وقد رأيت في ذلك تواريخ عدة، يصدق بعضها بعضا. قال الرعيني رحمه الله: أجمع علماء القيروان أبو محمد بن أبي زيد وأبو الحسن القابسي وأبو القاسم بن شبلون وأبو علي بن خلدون وأبو محمد الطبقي وأبو بكر بن عذرة أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة، فحال المرتدين بما أظهروه من خلاف الشريعة فلا يورثون بالإجماع، وحال الزنادقة بما أخفوه من التعطيل فيقتلون بالزندقة. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله أنه في هذا الخروج على الدولة العبيدية لم يتخلف من فقهاء المدنيين المشهورين إلا أبو ميسرة لعماه، ولكنه مشى شاهرا للسلاح في القيروان مع الناس باجتماع المشيخة على الخروج. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الديار المصرية يومئذ: ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو 200 سنة، قد انطفأ نور الإسلام والإيمان حتى قالت فيها العلماء: إنها كانت دار ردة ونفاق كدار مسيلمة الكذاب. وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال الكلام، ولكن من آخر ما جرى قصة بني عبيد ملوك مصر وطائفتهم وهم يدعون أنهم من أهل البيت ويصلون الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين، أجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم. وقال أبو شامة رحمه الله: وصف بعضهم ما كانوا فيه في قصيدة سماها الإضاح عن دعوة القداح، أولها: حي على مصر إلى خلع الرسن فثم تعطيل فروض وسنن. وقال: لو وفق ملوك الإسلام لصرفوا أعنة الخيل إلى مصر لغزو الباطنية الملاعين، فإنهم من شر أعداء دين الإسلام، وقد خرجت من حد المنافقين إلى حد المجاهرين لما ظهر في ممالك الإسلام من كفرها وفسادها، وتعين على الكافة فرض جهادها، وضرر هؤلاء أشد على الإسلام وأهله من ضرر الكفار، إذ لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الغاية مع العلم بعظيم ضررها وفسادها في الأرض، والله الموفق. وقد ظهر مما سبق أن الدار إذا كانت دار كفر فهي دار حرب، إلا أن يكون هناك عهد بين أهلها الكفار والمسلمين، بمعنى أن دار الحرب هي كل دار كفر لا عهد بينها وبين المسلمين، وإن كانت لم تتعرض للمسلمين بأي نوع من أنواع الأذى أو الضرر. وقد سبق معنا قول ابن قدامة: ولنا أنها دار كفار فيها أحكامهم، فكانت دار حرب كما لو اجتمع فيها هذه الخصال، أو دار الكفرة الأصليين. قال السرخسي رحمه الله: وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب، لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين. فمناط الحكم على الدار بأنها دار حرب هو ظهور أحكام الكفر فيها لا محاربتها للمسلمين، فكل دار كفر هي دار حرب، إلا أن يكون هناك عهد بين أهلها وبين المسلمين. قال المرداوي رحمه الله: دار الحرب ما يغلب فيها حكم الكفر. وتسمية الفقهاء كافة بغير مخالف لدار الكفر بدار الحرب إنما هو بناء على أصل العلاقة بين المسلمين والكفار أين كانوا، وأن الواجب إنما هو قتالهم لإخضاعهم لحكم الإسلام. فالأرض كل الأرض لله سبحانه وتعالى وحده، ليست للكفرة الفجرة الأنجاس، والإسلام هو دينه الذي لا يقبل ولا يرتضي غيره، فليس لأهل الأرض أجمع مع الإسلام إلا أن يخضعوا لحكمه بالإسلام أو المسالمة هذا حكم الله، شاء من شاء وأبى من أبى، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط ففي جهنم متسع. ورحم الله ابن السمعاني يوم قال: فإن الإسلام ينبوع الكرامة، والكفر ينبوع الهوان. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد، وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان. فكل من لم يكن من الكفار من أهل العهد مع المسلمين فهو من أهل الحرب ولا بد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتوجيه الدعوة إلى ملوك الأمم ورؤسائها، يدعوهم للدخول في الإسلام والإذعان بالطاعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره من فيه إلى فيه قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروم، قال: وكان جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: باب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، سواء قصد. وترجم له أخرى بقوله: باب، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، إلى آخر الآية. وترجم له النووي رحمه الله بقوله: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. قلت: وقد قال هرقل في هذا الحديث: وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. وعن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم النووي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى حرقه، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وقد ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت قوله: باب، دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال. ومن حديث المسور بن مخرمة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: إن الله بعثني للناس كافة فأدوا عني ولا تختلفوا علي. فبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى، وسليط بن عمرو إلى هوذة بن علي باليمامة، والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي بهجر، وعمر بن العاص إلى جيفر، وعباد بن الجلندي بعمان، ودحية إلى قيصر، وشجاع بن وهب إلى ابن أبي شمر الغساني، وعمر بن أمية إلى النجاشي. فرجعوا جميعا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم غير عمرو بن العاص. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وزاد أصحاب السير أنه بعث المهاجر بن أبي أمية بن الحارث ابن عبد كلال وجريرا إلى ذي الكلاع، والسائب إلى مسيلمة، وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس. وقد نص الفقهاء بل ونقلوا الاتفاق على وجوب لا إباحة قصد الكفار بالقتل والقتال في ديارهم وإن لم يتعرضوا بأي أذى للمسلمين. قال الكمال بن الهمام رحمه الله: وقتال الكفار الذين لم يسلموا من مشرك العرب أو لم يسلموا ولم يعطوا الجزية من غيرهم واجب وإن لم يبدؤونا، لأن الأدلة الموجبة له لم تقيد الوجوب ببداءتهم. وقال ابن رشد رحمه الله: فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين لقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال رحمه الله كذلك: وإنما يقاتل الكفار على الدين ليدخلوا من الكفر إلى الإسلام لا على الغلبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.